ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النحل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلق بتفسير سورة النحل. وقد ورد في الترمذي عن قوله عز وجل: تتفجع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب أول منها مثلها في السحر، يعني أن الصلاة في ذلك الوقت يصلي، كون الإنسان يصلي أربعا قبل الزوال بعد الزوال وقبل الصلاة تحسب مثلها في صلاة السحر، وذلك أن السحر الصلاة فيه ونافلة فيه أفضل من غيرها. ومن المعلوم أن أفضل صلاة الليل المكتوبة أفضل صلاة التطوع المكتوبة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل بعد المكتوبة التطوع، هذا التطوع بصلاة الليل هو أفضل شيء يتنفل به، فالذي يلي الفرائض ويعتبر من أفضل الأعمال في الصلوات وصلاة الليل. ثم أيضا هو وقت النزول الإلهي الذي يقوله عز وجل: هل من سائر الفواطية هل من صرف فاغفر له. فشبه الصلوات الأربع أو الركعات الأربع في هذا الوقت بصلاة الليل في السحر الذي هو أفضل الأوقات التي تقرب إلى الله عز وجل فيها بالنوافل في الصلاة. ثم تلا الآية: أولم يروا لما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. والحديث في إسناده يحيى البكاء وهو ضعيف، ونسبة الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود رجل ضعيف في إسناده. أما كون صلاة الليل أنها أفضل من غيرها فقد هذا الداء ما يدل عليه، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام يعني بعد رمضان شهر الله محرم، ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن علي بن عاصم. عن علي بن عاصم هو صدوق يخطئ ومصر أبو داوود والترمذي وابن ماجه. عن يحيى البكاء وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن ابي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه احد العبادله الاربعه واحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين من هذه المهديين صاحب المناقب الجمع وفضائل كثيره وحديثه عند اصحاب الشتاء. أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر. قال صلى الله عليه وسلم: وليس من شيء إلا ويسبح الله تلك الساعة، يعني بعد الزوال. ومعلوم أن تسبيح الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. تسبيح الله عز وجل يكون في كل وقت وفي كل حين. ولكن يعني في الإشارة إلى تلك الساعة ويعني أهميتها وعظم شأنها، لكن حديث كما عرفنا ضعيف. ثم قرأ تتغير ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. يعني كان مثلا المقصود يردها هنا في هذا المكان ان هذا عند الزواج الذي يكون فيه الفيء وتغير الفيء وانتقاله من حال الى حال. بمعنى صحيح ضعيف لكن لا شك ان كل شيء هو لله عز وجل يعني ساجد ومن شيء يسبح بحمده وكل مخلوق الله عز وجل فهو يتعبد الله عز وجل بالعبادة التي فطره عليها أو التي خلقها فيه. هاتان فائدتان. الأولى في تفسير ابن كثير يقول رحمه الله: أخبر سبحانه أن كل ما له ظل يتفير ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتالة ربه. أقول هذا هو الذي يعني يطابق المقام على السؤال. إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وقال مجاهد: سجود كل شيء فيه، وذكر الجبال قال سجودها فيها. سجودها فيها هكذا. قال مجاهد: سجود كل شيء فيه، يعني كان يعني مخلوق فيه، يعني كل شيء سجوده فيه، يعني وكذلك الجبال سجودها فيها. الفائدة الثانية يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1431 حسن حديثا أربع ركعات قبل الظهر يعدلنا أو يعدلنا بصلاة السحر. كل شاهد كان كتابة هذا من جسد لأن في معنى تمام. إذا كان ذاك من ثلاثة ذاك ويكون شيء هذا أربع كم؟ 1431 1431 نعم. إذا ثبت ذلك فهو فهمت الحدث تماما. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة رضي الله عنه فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الأنصار ما كان يوم أحد قتل منهم 64 ومهاجرون 6 فمجموع 70 هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين في يوم أحد. والأنصار قالوا لئن مكننا الله منهم أي من قريش لنربينا عليهم، يعني أنهم يزيدون عليهم في النكاية وفي العقوبة لاقتصاصا أو لهذا الذي حصل منهم لأصحابهم الذين هم يبلغون 64. فلما كان في مكة وجاء فتح مكة ومكة فتحت عنوة، وكان أرادوا أنهم يحققون أن يحققوا الشيء الذي عزموا عليه والشيء الذي قالوه يوم أحد، وقال بعضهم لا قريش بعد اليوم، يعني معناه أنهم يستعصلون ويقرى عليهم، فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني أن العقوبة هي على قدر الجناية وأنه لا يزاد على ذلك، ومع ذلك فإن الصبر وعدم المعاقبة أولى من المعاقبة. الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا هو الإحسان. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الإشارة إلى جواز المعاهدة والاقتصاص في حدود ما هو سائغ، وأن الاعتداء لا يجوز، وأن الصبر أولى من المعاهدة كما جاء في هذه الآية وفي الآية الأخرى، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، لأن التصدق هو الإحسان، وأما يعني الإنصاف هو العدل والإحسان. فنزلت الآية والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يكف عنهم جميعا إلا أربعة، فإن هؤلاء يقتلون ولا يدخلون في المنع من القتل. حاصل أن الآية المصنف أثرها عند الآية في سورة النحل في ختامها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن هذا سبب نزولها، وأن المؤاخذة سائغة لأن هذا العدل في حدود المعاقبة بالمثل، وأما الزيادة على ذلك فليس الإنسان يزيد، وأما كون يعفو ويصفح فيتجاوز فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار الحسين بن حريث وثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى وهو السيناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عيسى بن عبيد هو صدوق وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. عن أبي العالية وهو رفيع الرياحي أخرج له أصحاب السنن. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة بني إسرائيل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حين أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل حسبته، قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى، قال: فنعته، قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. ورأيت إبراهيم، قال: وأنا أشبه ولده به. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر فقال لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى الأحاديث المتعلقة بسورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل هذه سورة بني إسرائيل وورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء ثلاثة من الأنبياء رآهم في الإسراء لما أسري به عليه السلام وعرج به إلى السماء فإنه رآهم وقد وصف هؤلاء الثلاثة قال عن موسى أول موسى صنعته فإذا رجل موسى نعم وإذا رجل مضطرب قيل مضطرب معناه أنه طويل ليس بطويل البائن وقيل أنه خفيف اللحم أنه خفيف اللحم نعم رجل الرأس رجل الرأس يعني يغد الجعد الذي شعره مسترسل ليس منكمش لأن الشعر ينقسم إلى قسمين جعد ورجل الرجل هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وانكماش وأما الجعد هذا هو الذي فيه يعني شيء من الانكماش فهو رجل الشعر يعني شعره مسترسل شعره مسترسل هذه صفة موسى عليه الصلاة والسلام. هل رأيكم كأنه من رجال شنوءة من رجال شنوءة وهم جماعة من الأزد من أزد شنوءة من اليمن يعني كانوا على هذا الوصف الذي فيه الطول الذي هو غير بائن وكذلك يعني يكون مضطرب إيش مضطرب رجل الرأس رجل الرأس يعني شعره مستوصل كأنهم رجال شنوعة. ثم ذكر عيسى قال فاعته قال ربعة أحمر كأنما خرج من دينات ربعة يعني متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير مثل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام وعيسى كان ربعة وأحمر يعني في حمرة كان ما خرج من دماس يعني لصفائه ونقائه فالدماس هو الحمام يعني أنه في غاية النظافة وفي غاية الوضاعة. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به يعني اكتفى لذكر مشابهته صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم ينعته اكتفاء بالمشابهة والمماثلة التي يعرفونها من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الذي قرأته من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على شكل إبراهيم وعلى هيئة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحديث الإسراء جاء فيه ذكر الأنبياء وأنه لقيهم في السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وفي جميع السماوات في كل سماء يلتقي ببعض الأنبياء ويخاطبهم ويتكلم معهم ويرحبون به ويثنون عليه عليه الصلاة والسلام وهذا الذي معلوم أن الأنبياء في قبورهم الأنبياء في قبورهم ويخرجون منها يوم البعث والنشور وكل مقبور يبقى في قبره إلى حين يبعث فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم وإنما محفوظة بحفظ الله عز وجل لهم قرية باقية على الهيئة التي أدخلوا قبورهم فيها حتى يبعثهم الله عز وجل. وحرم الله على أرض تأكل أجساد الأنبياء كما جاء ذلك في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في السماء أظهر كما قاله بعض أهل العلم أنها أرواحهم في صور أجسادهم, أرواحهم في صور أجسادهم, لا يقال أن القبور خلت من أصحابها وأن القبور ليس في أحد في تلك الفترة, بل هم في قبورهم ولكن أرواحهم في أجسادهم في أرواحهم في صور أجسادهم, أرواحهم في صور أجسادهم, فرآهم في المسجد الأقصى ورآهم في السماء لأنه صلى بهم المسجد الأقصى, ثم أيضا لقيهم في السماء في كل سماء يلقى فيها عدد من الأنبياء يرحبون به ويتحدث معهم, والله عز وجل على كل شيء قدير. مثل ما جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, يعني جعلت على هيئة طائر, وهذا الطائر يعلق في الجنة, فكذلك يكون شأن الأنبياء أن أجسادهم في قبورهم, ولا يقال أن الأجساد خلت من القبور وأن القبور ليس في أحد في ذلك الوقت, لأن هذه أمور غيبية والجسد باق حتى يبعث, وكل ميت فهو باق في قبره لا يوم البعث والنشور, وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن سيد ولد آدم, ولا فخر وأول ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع, ولكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أجسادهم التي هم عليها وإنما هي أرواحهم بصور أجسادهم. قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر, فقال لي: خذ أيهما شئت, فأخذت اللبن فشربته فقيل: هديت الفطرة. وأتي بإناءين أحدهما فيه لبن والثاني فيه خمر, وقال: خذ أيهما شئت, فاختار اللبن فقال: هديت الفطرة, ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. والفطرة يعني الهداية والحق والهدى, وقيل إن اللبن يعني وصف بأنه فطرة لأنه أول شيء يدخل, قيل لأنه أول شيء يدخل إلى جوف الصبي, أول شيء يدخل إلى جوف الصبي ويتغذى به, وهو اللبن, لبن الأم. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا بدوي, عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم عبد الله محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة, عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن مسعود الجوشي أكثر الصحابة الحديث. يقول السائل: اللبن الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من لبن الجنة وكذلك الخمر؟ الله أعلم, الله أعلم, لكن قولها يعني غوية أمتك يعني قد يفهم أنه ليس من لبن الجنة. أسماء السور هل هي توقيفية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا نزلت الآية قال: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا أو التي فيها كذا وكذا, فهي يبدو أنها توقيفية, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا. لكنها لها أسماء, السور لها أسماء, قد يقول للسورة الواحدة أكثر من اسم, ويقال لها سورة الإسراء ويقال لها سورة بني إسرائيل, وهذا الحديث واضح يعني بتسميتها سورة بني إسرائيل. وقد جاء أيضا في حديث آخر اللي قال في حديث مسعود اللي قال من سلادي اللي فيه مسعود بن إسرائيل الشيء القديم الذي كان عنده. هل اللبن المذكور في الحديث هو اللبن المعروف الآن أم المراد به الحليب؟ الله أعلم، لأن الحليب يعني يطلق عليه اللبن يعني الرضاع يعني كما هو معلوم، يعني هو الحليب هو معلوم، هو يقال للحليب المرأة يقال له لبن، وأكثر ما يطلق عليه اللبن. معروف في الاصطلاح عند الناس أن اللبن هو المحيط، لأن الحليب يعني عندما ينخض تظهر منه الزبدة ويظهر منها الدهن ويبقى اللبن الذي هو بدونه، لكنه يطلق على الحليب. وكثيرا ما يأتي ذكر اللبن خمس رضعات يعني من اللبن، وأنه رضع من اللبن كذا، يعني يطلق على الحليب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال فارفض عرقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. ومرد أبو عيسى هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو الدابة التي ركب عليها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكان ملجما مسرجا، يعني ملجما يعني عليه اللجام الذي يكون الخطام الذي يكون في الرأس، ومسرجا السرج الذي يكون على ظهره الذي يجلس عليه الراكب هذا كان السرج، فهو ملجما مسرجا يعني عليه فيه خطامه ولجامه وأيضا السرج الذي يجلس عليه الراكب. فاستصعب يعني كان صعبا، لم يكن ذلولا، يعني فيه صعوبة مثل ما يقال الصعب والذلول، لأن الإبل منها ما هو صعب يعني فيه غار وفيه شدة، ومنها ما هو مذلل سهل الانقياد، فاستصعب يعني صار فيه صعوبة وفيه شدة وعدم اطمئنان وهدوء. فقال له جبريل لمحمد أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أكرم على الله منه؟ فارفض عرقا يعني عنه هدأ وسال منه العرق يعني بعد ذلك. وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس على هذه الدابة التي هي البراق، وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق أن هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها الأنبياء، فبعض العلم قال إنها أن الأنبياء يركبونها، ولهذا يعني هذا الكلام الذي جاء عن جبريل يخاطب الفرس أنه ما ركب أحد أكرم على الله منه يعني دلالة أنه يركبه غيره من الأنبياء من قبله. وكذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه ربطه بحلقة باب بيت المقدس، فأنها الحلقة التي يربط فيها الأنبياء يعني فيدل على أن هذه الدابة هي التي يتابعها الأنبياء يركبون عليها. وكما جاء في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البراق، وقال وكان جره يجري سريعا لمدة يعني خطوه إلا أنه مد يعني على ما يقع البصر يعني خطه بعيد شديد. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الستة إلى أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قتادة بن ديعان السدوس ابن ديعان السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الستة عن أنس أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو سميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه لما وصل إلى بيت المقدس هو جبريل ومعه البراق أنه قال بإصبعه هكذا أي جبريل وخرق الحجر وربطوا البراق به يعني بهذا الخرق وبهذا المكان الذي خرق بالحجر. وقد جاء في صحيح مسلم أنهم ربطوا بحلقة الباب وهي الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الحديث أصح من هذا لأن هذا فيه بعض رواة فيه الكلام والترمذي حسنه. مع أن يعني هذا اللفظ ترى عندنا هنا ولا في شحفة الأحولي وشحفة الأشواق إنما قال عنه غريب فقط كلمة غريب دون حسن. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والدورقي هو ثقة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة هو شيخ لأصحاب كبير الستة كله روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو أحد شيوخ ثلاثة ماتوا في سنة واحدة لأصحاب كبير الستة وهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله بأربع سنوات وكانوا شيوخا لأصحاب كتب الستة وماتوا جميعا في سنة واحدة. عن أبي تميلة أبي تميلة هو يحيى بن واضح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن الزبير بن جنادة وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبو بريدة بن حصين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أصبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وفي باب من صحيح وأبي ذر وابن مسعود وأبي ذر وابن مسعود. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كذبته قريش وطلبوا منه أن يصرف لهم بيت المقدس وهم يعرفون السماء ما طلبوا منه لأنهم ما يعرفون السماء حتى لو وصفها لهم ولكنهم يعرفون بيت المقدس فطلبوا منه أن يعني كذبوه فالله عز وجل جلى له بيت المقدس حتى صار كان بين يديه فصار ينظر إليه ويصفه لهم على هيئته. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له في إسرائه إليه وعروجه إلى السماء، وكذلك أيضا في كون بيت المقدس جلي له حتى صار بين يديه ينظر إليه ويصفه على هيئته التي هو عليها، ويصفه على هيئته التي هو عليها. فهم سألوه عن يصفه لهم وهم يعرفونه، وكان ما كان محيطا بكل صفاته، والله عز وجل جله له حتى كان بين يديه وصار يصفه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما بين لهم صدقه وأنه صادق فيما يقول، ولكنهم مستمرون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى تكذيبهم في الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، فقالوا انما شكرت ابصارنا بل نحن قوم مشكورون. هذا من شده عنادهم مع معرفتهم للحقيقه ووصول الحقيقه اليهم ووصفه بيت المقدس على الهيئه التي يعرفونها، ومع ذلك ما نفعه ذلك. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الليث، الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الزهري، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن حوف ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن مالك بن صعصعة قال ومسلم والترمذي والنسائي وأبي سعيد مجاهد الخدري من أكثر الصحابة حديثا، وابن عباس كذلك، وأبي ذر وابن مسعود، وأبو ذر وابن مسعود مسعود أخرج أصحابه الستة، وأبو ذر أخرج أصحابه الستة، وأبو جند بن جنان رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أرانا إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس، وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا ليست رؤيا منام، وإنما هي رؤية حقيقة، وهي فتنة للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لما أسري به وفتن الناس واستغرب الناس عن هذا الشيء، ولكنه بعدما بين عليه الصلاة والسلام من وفقه الله عز وجل صدقه في كل ما قال، وأما الذين خذلوا فإنهم كذبوه ولو بيّن لهم الحقيقة كما هي وكما يعرفونها. فإذا تكون هذه الرؤيا التي جاءت في القرآن يراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس، وأنها رؤيا حين، وأنها ليست رؤيا منام، وأن المقصود بذلك أنه فتنة بعض الناس في ذلك، فمنهم من صدق وهم المؤمنون، ومنهم من كذب وهم قريش ومن كان على نهجهم على طريقتهم من الكفار. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم التي تكون في أصل الجحيم، ومعلوم أن النار تحرق، ولكن الله عز وجل جعل هذه الشجرة التي هي طعام أهل النار يلصقون جعلها تبقى ويكون منها طعام أهل النار ولا تحرقها، مع أن النار من طبيعة الإحراق، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. فكما أن إبراهيم الخليل لما ألقي في النار حفظه الله عز وجل، وكذلك الشجر الأخضر أو الشجر الذي يكون إذا شاء الله عز وجل أن يسلم من إتلاف النار له فإنه يسلم، كما جعل هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم وفي طعام أهل النار والذي يرزقه. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني المكي وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه ما أحد العباد له أحد السبع المكثرين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حفظك الله، يقول بعض الرافضة إن شجرة الزقوم هي بني أمية، فهل ورد شيء في ذلك؟ لا لم يرد شيء في ذلك ولا يرد شيء في ذلك، فإنما هذا أقول هذا من الخذلان الذي يحصل لبعض الناس يتكلمون في القرآن بما لا يتفق مع الحقيقة ولا مع اللغة. والذي يطلع على كتاب الكافي للخليلي يجد فيه تفسير لبعض الآيات هو من هذا القبيل، مثل ما جاء فيه قال ولقد جاء لفرعون كذبوا بآياتنا كلها، في تفسيرها لآياتنا لأمه الاثنى عشر، لأمه الاثنى عشر هو الآيات التي أريدت في القرآن. كيف يعني بني قوم فرعون كذبوا بالأمه الاثنى عشر وأهلكهم الله؟ يعني هذا من التفسير الذي ليس له أساس، تفسيرات ليس لها أساس. وكذلك نور السماء مثل نوره كمشكات، المشكات هي فاطمة، فيها مصباح هذا، كل كلمة تفسر بشيء من هذا القبيل. فمثلا هذه التفسيرات كلها يعني لفظها ينادي على فسادها وعلى سوءها وعلى أنها بعيدة عن الحق والهدى. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي ثم أيضا القرآن عيجاء من شجر طاق تنبت في أصل الجحيم. كيف تكون بني أمية تنبت في أصل الجحيم؟ الظهر عشان طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي كوفي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. عمر يضعف هذا الحديث في قول الله عز وجل وقرآن الفجر وقرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد الملائكة الليل وملائكة النهار. وكما جاء في الحديث الآخر الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهنا يعني مشهودا تشهد الملائكة تحضره الملائكة تشهد الملائكة وهم ملائكة الليل وملائكة يعني يتعاقبون سيلتقي هؤلاء الذين جاءوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر كما يلتقون في صلاة العصر كما جاء في حديث آخر صحيح يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال المشهود أن تشهد الملائكة لأن هذا الشهود الذي جاء في القرآن المراد به شهود الملائكة التي تشهده وتحضره. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد قرشي هو صدوق البخاري القراه والترمذي بن ماجه ثقه رواه أصحاب الكتب عن الأعمش وسلمان بن هشام الكاهلي ثقه أخرج أصحاب الكتب عن أبي صالح وذكوان السمان ثقه أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة قال وروى علي بن مسهر عن المسهر وثقه أخرج له كتب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال حدثنا بذلك علي بن حجر علي بن حجر بن يأس السعدي وثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول هل صحيح ما ورد من تفسير الآية بقول مشهودا أي من الرب سبحانه وتعالى حيث يستمر نزوله إلى طلوع الفجر؟ ما نعلم مثل هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى ثبوت وأنا ما أعرف شيء يدل على هذا. ومعلوم أن الفجر ليس من ليس صلاة الفجر بالنهار وليست بالليل يعني صلوات النهار والنهار يبدأ بطلوع الفجر. والصيام صيام النهار هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليلة الصيام تنتهي بطلوع الفجر. وكون يعني هذا يضاف إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل وأنا لا أعلم شيء يدل على هذا. ولكن الحديث جاء بشهود الملائكة كما في هذا الحديث وحديث آخر يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخذه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. لما رضي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث طويل وهو ضعيف ويتعلق بقوله وما يدرك الناس بإيمانهم، وأن المقصود بالإيمان هنا يعني صحائف الأعمال. وقد فسر قوله بإيمانهم المقصود بالنبي يعني كل موت تتبع نبيها، وفسر بأنه الكتاب الذي هو المنزل يعني الذي أنزل على كل أمة، وفسر بأنه صحائف الأعمال وكون كل إنسان يعطى يعني كتابه بيمينه أو بشماله عند المحاسبة هذا هو الذي يحصل لكل أحد، وكون الأمم تتبع أنبياءها أيضا كذلك كما جاء في حديث ابن عباس الحديث الطويل إذا أتى الرجل ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فكونهم يتبعون أنبياءهم. وما جاء في الحديث من أن المسلم أنه يضحى حتى يكون 60 ذراعا على سنة آدم هذا ثابت، إذا ذكر الجنة يكون على طول آدم 60 ذراعا، وأما بالنسبة للكافر هنا ذكر أن 60 ذراعا فهذا يعني الحديث كما عرفنا ضعيف. وقد جاء في الحديث أن الكفار يضخمون حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد إذا نحن مسلم، كما يعني ما بين منكب الكافر كما بين مكة وقديد. فتضخيم الكفار ليس على ما جاء في هذا الحديث، بل جاء في حديث كثيرة أنهم يعني يكونون في غاية الضخامة، وأن ضرس الكافر كجبل أحد كيف يكون بقية جسمه. والحديث في إسناده السدي اللي هو الأب وهو مجهول، الحديث ضعيف أين كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن إسرائيل ثقة أخرج أصحابه في الستة عن السدي السدي بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة إسماعيل بن عبد الرحمن هو ابن أبي كريمة وهو ثقة صدوق يهم الإبل صدوق يهم صدوق يهم رجل مسلم وأصحاب السنة وأما الأب فهو مجهول مجهول الحال أخرج له أبو داود والترمذي عن أبي هريرة يقول هل السدي هذا الذي معنا في السنة هو الذي يأتي بكتب التفسير المفسر قال ابن السدي ماذا أيها يقول عندنا بعض المقلدين يزعمون أننا ننادى بأسماء أئمتنا يوم ندعو كل أناس أئمتنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أما غير المقلدين كالسلفيين فلا ينادون. هذا من أعجاز الزمان، يعني قبل أن يأتي الأئمة الأربعة كيف ينادون؟ الإمام أبو حنيفة هو الأئمة الأربعة منذ سنة 80، قبل سنة 80 كيف ينادي الناس؟ ينادون بإيش؟ يعني هذا الحقيقة من التعصب، وإذا كان صدر من أحد فإنه يعني يدل على سوءه وعلى يعني تأثيره للقرآن بغير حقيقته، لأن معلوم أن الأربعة رحمة الله عليهم هم من أئمة المسلمين وغيرهم كذلك أئمة، وكل واحد منهم يحرص على اتباع الدليل ويرشد إلى اتباع الدليل وأما التعصب المقيت هذا هو المذموم الذي لا يصلح. ولهذا الناس ما بين العلم الأربع بين يعني بين طرفي نقيض، فيهم من يغلو وفيهم من يجهل، فالجفا مذموم والغلو مذموم، والحق وسط بين الإفراط والتفريط. فلا يغلى في الأئمة بأن يقال فيهم مثل هذا الكلام، ولا يجفى فيهم بأن يتكلم فيهم بسوء ولا يقدرون ويعظمون تعظيم المناسب لهم، وإنما الواجب هو الاعتدال والتوسط، فلا يرفعون عما إلى ما لا يستحقون ولا ينقصون عما يستحقون، كما قال الطحاوي في عقيدة السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم وغيرهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين هذا وهذا، الحق وسط بين هذا وهذا. حاصل أن مثل هذا الكلام يعني أسوأ الكلام، تفسير للقرآن في شيء لا وجه له إطلاقا. ومعلوم أن المقصود بالإمام إما الرسول وإما الكتاب، لأن الإمام يقال الكتاب يقال له إمام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وأطلق على كتاب موسى بأنه إمام، وكذلك أيضا صحائف الأعمال أيضا كذلك، يعني والتشريف في هذه الأمور الثلاثة. أما ذكر الأئمة الأربعة هذا كلام في غاية السقوط، ويشبه هذا يعني أن مكة قبل زمن الحديث رحمة الله عليه كان فيها مقامات للأئمة الأربعة، والناس متفرقين عند الكعبة، الحنفية يصلون على حدة، والمالكية على حدة، والشافعي على حدة، والحنابلة على حدة، وكل له مقام على الكعبة، ويصلي هؤلاء مبكرين وهؤلاء متأخرين ومتفرقين حول الكعبة. فلما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عليه من أعظم حسناته أنه قضى على هذا التفرق ووحدهم على إمام واحد. يذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن بعض المتعصبين قال لشخص من ليس من التعصب وإنما هو من الاتباع، قال يعني يقول هذا المتعصب دليل أنكم لستم على حق، أنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، أنكم ليس لكم مقام، مقام أربعة مقامات موجودة عند الكعبة هذه. فقال يكفي المسلمين جميعا يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم، يكفيهم مقام واحد وهو مقام إبراهيم. فتعصب يعني أحيانا يأتي بأشياء مضحكة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسئل عنها قال هي الشفاعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وداود الزعافري هو داود الأودي ابن يزيد بن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس. يقول نفس غير عبد الله هو عبد الله بدل عبد الرحمن بدل عبد الله، وكذلك الزعافري أيضا هي أيضا فيها خطأ، يعني الزعافري بالغين مرة مرهومة الزاي ومرة منصوبة، وهي كلها خطأ، وإنما الصواب الزعافري، وهو داود ابن داود بن يزيد بن عبد الرحمن وليس بن عبد الله، وهو ضعيف ضعيف حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني ذكر هذا التفسير هذه الآية وأنها شفاعة، ولا شك أنها هي شفاعة، لأن المقام المحمود هو الشفاعة، وهذا أحسن ما قيل فيها، وقد جاء في ذلك حديث يدل عليه. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود، وسمي يعني مقام محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، لأن الكل استفاد من شفاعة صلى الله عليه وسلم للشفاعة في تخليص الناس من الموقف، حيث يأتون إلى أولي العزم من الرسل، يأتون إلى آدم أولا ثم إلى أولي العزم من الرسل الذين هم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد يعتذر حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله، ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء وينتهي الناس من ذلك الموقف. وقيل له مقام محمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. الحديث ثابت كون مقام محمود هو الشفاعة، هذا ثابت في حديث حديثة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون لفصل القضاء بين الناس، والتي يعتذر عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يحيل إلى من وراء حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس وينتهي الموقف، ويستفيد الجميع من شهادة من شفاعة صلى الله عليه وسلم. فهي سمي في مقام محمود لأن يحمد عليه الأول والآخرون من الذي آدم إلى الذي قام عليه الصلاة، كلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه سنده ضعف، ولكنه ثابت بحيث أن مقام محمود هو الشفاعة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن داوود بن يزيد الزحافري وهو ضعيف أخرج له أصحاب المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه عن أبيه وهو مقبول أخرج له أصحاب المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعنها بمسطرة في يده وربما قال بعود، ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر. هذا وليس هذا الحديث في دخول مكة وأن فيها الأصنام والنصب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أخصر بعض الخارعود ونصر هي العصا الصغيرة، وكان يطعنها بيده ويدفعها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فهذا ذكره ابن الترمذي رحمه الله في سير هذه الآية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وأنه حطم هذه الأصنام وأزالها وصارت مكة بلدا إسلاميا ودخلت في الإسلام، ولهذا قال عليه السلام لا هجرة على الفتح، يعني أنها صارت دار إسلام. فكان يطعن هذه الأصنام هذا النصب بمسطرته أو بالعود الذي بيده صلى الله عليه وسلم، يعني يبين يعني حقارتها وتفاهتها، ويتلو الآية جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني هو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن مجاهد بن جبر مكي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن مسعود قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير هذه الآية رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأن الرسول لما أمر كان مكة وأنه أمر بالهجرة إلى المدينة وأنه قال ذلك أدخلني مدخل صدق نحن في المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يعني عوانا ينصرونه ويكون عونا له على إظهار دينه. والحديث في إسناده قابوس وفيه لين ولهذا الإسناد ضعيف من أجل قابوس ابن أبي ربيعة الذي قال عن حافظ التحريف فيه لين. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب من الستة عن جرير جرير عبد الحميد الربي الكوبي ثقة أخرج أصحاب من الستة عن قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين أخرج له قال المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن ابن عباس عن عباس رضي الله عنهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الطلبة إذا جاء إلى قاعة الاختبار يقرأ هذه الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق هل هذا يصح؟ نعلم لهذا وجه الإنسان يسأل الله التوفيق وأن يسدد ويوفقه وأما ينزل هذه الآية نعلم لها وجه. حديث اتقوا براسة المؤمن مع بيان وجوه التحسين ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم الفضل الذي اختصره وهذبه أبو الأشبال الزهيري نفس الحديث ذكر الحديث ابن عبد البر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يريد العالم الفاضل والله أعلم. انتهى كلامه. يقول أبو الأشبال في حاشيته حديث حسن وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان رضي الله عنهم بأسانيد شديدة الضعف. أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والخطيب في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طرق عن عبد الله بن صالح كاتب الليث به. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وإسناده حسن. وقال ابن عدي ولا أعلم يرويه عن راشد غير معاوية ابن صالح وعن معاوية أبو صالح وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة وهي عندي وهو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب وقد روى عنه يحيى بن معين. وقال السيوطي في اللآلئ فإنه بمفرده على شرط الحسن فعبد الله بن صالح لا بأس به. وقد ذهب شيخنا الإمام زينة الزمان وبهجته العلامة الألباني في الضعيفة 1821 إلى تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه وجعل حفظه الله علة هذا الطريق عبد الله بن صالح كاتب الليث. وليسمح لنا شيخنا أعزه الله أن نخالفه مع قلة البضاعة فحجتنا في ذلك أمور ثلاثة. الأول قال الحافظ في التقريب صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. فهو ثبت في كتابه، وأحاديثه عن معاوية بن صالح من كتابه كما تقدم من كلام ابن عدي، فانتفى عنه هنا الغلط والغفلة. الثاني، قال الحافظ في هذه الساري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في عبد الله بن صالح قال: قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما، ثم قرأ عليه فيه تخليق، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحج كيحيى بن معين والبصاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. قلت: وهذا من رواية ابن معين عنه، ويؤيده ما أشار إليه ابن عدي بقوله: وقد روى عنه يحيى بن معين. الثالث، شواهد الحديث التي ذكرناها وإن كانت ضعيفة إلا أنها تدل على أن للحديث أصلا. الله تعالى أعلم. انتهى كلام حفظه الله. ما في عدل وصالح؟ ما في كلام عدل وصالح وصالح؟ مسناد يحيى بن معين عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. ما في كل وجه يعني تحسين أن كان هذه العدل وصالح وجه من طرق أخرى متعددة، وهذا أيضا رواية يحيى بن معين عنه، وقد قال عن الحافظ تقريبا أن الرواية تتهاوي عنه أنها معتبرة، وكذلك كون مقولة الحافظ في هذه السعي أما في التقريب لا، في هذه السعي كونه يعني برواية يحيى بن معين، وأيضا كونه من كتاب، وأيضا كونه أيضا من كتاب ليس من يعني شيء يعني يصير فيه يعني من سوء الحفظ، فأقول له وجه تحسين جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.